الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قوله جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم عما جاءك من الحق. الآية يقول جل وعلا وأن احكم بينهم، يعني أهل الكتاب إذا تحاكموا إليك فاحكم بينهم بما أنزل الله، احكم بينهم بما أنزل الله عليك في الكتاب ولا تنظر إلى ما عندهم لأنهم حرفوا وبدلوا. قال بعض العلماء رحمهم الله هذه الآية ناسخة للتخيير بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم في الآية السابقة 42 من هذه السورة الكريمة قوله جل وعلا سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. هذه الآية فيها التخيير، وهذه الآية الأخيرة التي معنا فيها الأمر بالحكم بينهم بما أنزل الله أي بالكتاب الذي أنزل الله إليك. لأن هناك قال احكم بينهم أو أعرض عنهم، وهنا قال جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لا تلتفت إليهم ولا إلى رغباتهم ولا إلى أهوائهم، فهم يحاولون وحريصون على أن يصرفوك عما أنزل الله إليك. فقد جاء أن ثلاثة من أحبار اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد تعرف مكانتنا في قومنا وإنا إن اتبعناك اتبعتك يهود كلهم وإن بيننا وبين قومنا شيء فنريد منك أن تحكم لنا، نتبعك على أن تحكم لنا على قومنا. فأنزل الله جل وعلا ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فقال عليه الصلاة والسلام أحكم بينكم بما في كتاب الله، ومشترطوا أن يحكم لهم حتى يتبعوه، فتتبعه اليهود فقال عليه الصلاة والسلام: أحكم بينكم بما في كتاب الله، لا أقول لكم ولا أقول عليكم حتى أسمع منكم، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. هذا تنبيه من الله جل وعلا بأن اليهود والنصارى عليهم لعائن الله حريصون كل الحرص على إضلال المسلمين وصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتاب الذي أنزله الله إليه. فقال جل وعلا: واحذرهم أن يفتنوك، احذرهم أن يفتنوك ويصرفوك عن الحق إلى الباطل، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني أنهم قد يكتفون بشيء من الفتنة بأن تنصرف عن بعض ما أنزل الله إليك، ما يلزم أن تطيعهم في كل شيء، يريدون منك أن تطيعهم في شيء ما، فإذا أطعتهم في شيء ما ربحوا ولو لم تطعهم في كل شيء، لأنهم إذا صرفوك عما أنزل الله إليك حصلوا على ما أرادوا. أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا يعني أعرض عليهم ما عندك من الحق، فإن تولوا يعني لم يقبلوه ولم يستجيبوا لك مع أنهم يعرفون أن الحق معك وأنك جئتهم بما عند الله جل وعلا ويعرفون أنك رسول الله وأنك صادق فيما تقول ويعرفون أن أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام بشروا بك وآمنوا بك وأمروا قومهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث ومنهم أحد حي. فإن تولوا لم يقبلوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، ذنوبهم كثيرة، وإعراضهم هذا عقوبة لهم على بعض ذنوبهم، عاقبهم الله جل وعلا، لأن العقوبة قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة وقد تكون فيهما معا. فوقوع المرء في المعصية عقوبة له، وقوع المرء في المعصية هذه عقوبة، عقوبة معجلة، لأن الأولى بالمسلم والمرء أن يكون مطيعا لله، فإذا وقع في معصية الله فتلك عقوبة، لأن بعض السلف رحمة الله عليهم إذا فاته شيء من الواجبات رجع إلى نفسه يؤنبها، يقول: هذه عقوبة لما وقعنا فيه، ماذا وقعنا فيه؟ فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. الإرادة هنا ما هي؟ الإرادة الكونية القدرية أم الإرادة الدينية الشرعية؟ هذه الإرادة الكونية القدرية، والله جل وعلا يريد، فله جل وعلا إرادة كونية قدرية، وهذه لا يخرج عنها أحد، وهي المرادفة للمشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإرادة دينية شرعية وهي المرادفة للمحبة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله جل وعلا أراد الكفر من الكافر، لأنه ما يوجد في الكون شيء إلا بإرادة الله، لكن هل رضيه منه وأحبه له؟ لا. أراد الله جل وعلا الإيمان من المؤمن إرادة كونية قدرية، حكم الله جل وعلا أزلا بأن هذا سيكون مؤمن. هل أحبه الله جل وعلا ورضيه منه؟ نعم. فتجتمع الإرادتان في حق المؤمن في الطاعة، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق غير المطيع لله، لأنه ما خرج عن إرادة الله، ولكن هل وافق رضا الله؟ لا. المؤمن ما خرج عن إرادة الله في إيمانه؟ نعم. هل خرج عن إرادة الله؟ هل وافق إرادة الله الدينية الشرعية؟ نعم، لأنه امتثل الأمر. إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يريد الله إرادة كونية قدرية أن يعاقبهم، يعني إعراضهم عنك هذا عقاب لهم على شيء من ذنوبهم، ذنوبهم كثيرة، فعاقبهم الله جل وعلا على بعضها بأن صاروا عصاة، صاروا معرضين عن طاعتك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فبعض الذنوب يعجل الله عقوبتها في الدنيا مع ما يكون من العذاب في الآخرة، مثل بر الوالدين وعقوق الوالدين. بر الوالدين يعجل الله جل وعلا ثوابه لعبده في الدنيا مع ما يدخر له في الدار الآخرة من الثواب. فإذا بر المرء والديه بره أولاده، وإذا عق المرء والديه عجل الله له شيئا من العقوبة في الدنيا فعقه أولاده مع ما يدخر له من العذاب في الدار الآخرة والعياذ بالله. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. كثير من الناس واقعون في الفسق والخروج عن الطاعة، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وجاء أن بعث الجنة يوم القيامة من كل 1001 و999 إلى النار. لما قال هذا حزن الصحابة رضي الله عنهم وتأثروا وقالوا أينا ذلك الواحد، فطمعنهم صلى الله عليه وسلم بأن هذا 999 يكونون من يأجوج وماجوج وغيرهم من الكفرة. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، والفسق الخروج عن طاعة الله. ثم بين جل وعلا أن من خرج عن حكم الله في الكتاب والسنة فإنه حكم حكم بالجاهلية. أمامنا حكم الله ورسوله وهو الحق، والآخر حكم الجاهلية. فمن حاد وأعرض وانصرف عن حكم الله جل وعلا فقد ابتغى حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يعرضون عما حكمت به. وكذلك من أتى إلى يوم القيامة إذا أعرض عن حكم الله في كتابه وسنة رسوله فقد ابتغى حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار. ما يليق بالمرء العاقل أن ينصرف عن حكم الله ويتخذ حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهو الأعلم جل وعلا، وهو الأحكم، وهو الذي يدري مصالح عباده تبارك وتعالى، وهو اللطيف بعباده، شرع لهم ما فيه مصالحهم الدينية والدنيوية. يأتي متحلق يقول مثلا القصاص فيه صعوبة، قطع اليد فيه صعوبة، كذا كذا فيه أحكام قاسية، الله أحكم وألطف بعباده جل وعلا، فهو ألطف بهم وشرع لهم هذا لمصلحتهم. وسمى الله جل وعلا القصاص حياة، فقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص يحفظ الحياة، حياة الأمة. لو لم يكن هناك قصاص لا سفكت الدماء وانتهكت المحارم. والقوي يأكل الضعيف، لكن القصاص يزجر الناس ويمنعهم، فتبقى حياتهم وحياة من يريدون أو يفكرون في قتله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهو جل وعلا حينما حكم هذه الأحكام في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهي أحسن حكم وأعدل حكم، وهي الحافظة للأموال والأعراض والأنفس. ما تحفظ الأموال ولا الأعراض ولا الأنفس إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون المسألة فوضى، يأكل القوي الضعيف. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالواجب على جميع ولاة أمر المسلمين أن يحكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعلوها الحكم في رعاياهم ليستريحوا وليحفظوا أموال وأنفس وأعراض الرعية، ويطبقوا شرع الله في عباد الله. فمن أعرض عن هذا فقد اتخذ حكم الجاهلية وابتغاه، وأعرض عن حكم الله فهو متوعد بالوعيد الشديد يوم القيامة. اقرأ. وقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه. ثم قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمور، فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة. فإن تولوا أي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم، أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم. قد يقع المرء في المعصية فيصرف بسبب هذه المعصية وهذا الذنب عن طاعة ينتفع بها في الدنيا والآخرة. فالمعصية عقوبة للعبد على معصيته السابقة. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي إن أكثر الناس لخارجون عن طاعة ربهم، مخالفون للحق، ناكبون عنه، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد وعبد الله بن سوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض، ثلاثة من أحبار اليهود، يعني من علماء اليهود، نعم، اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. فأتوه فقالوا: يا محمد، إنك قد عرفت أن أحبار اليهود أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة، فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ما طلبوا الحق، وإنما طلبوا أن يحكم لهم على الحق أو الباطل، يريدون فتنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرجونه بأنه إذا حكم لهم اتبعوه، وإذا اتبعوه اتبعته اليهود كلها، لأنهم في نظرهم هم أنهم قدوة لليهود. فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فيهم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى قوله لقوم يوقنون. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى هذا. فيه توبيخ ولوم لكل من أعرض عن حكم الله إلى الأحكام الوضعية المخالفة لشرع الله، ووعيد لهم شديد في الدار الآخرة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجل بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من أن القوانين الوضعية من وضع البشر، والبشر يخطئ ويصيب، والأحكام الإلهية حكم الله جل وعلا، وهو أعلم بمصالح عباده، حتى وإن كان فيها شدة أحيانا ففي مصلحة، في حفظ الأموال والأعراض والأنفس. هذه الشدة لو لم تكن هناك شدة لانتهكت الأعراض، ولا سلبت الأموال، ولا أريقت الدماء بغير حق. لكن لما تذكر، حينما يتذكر الإنسان أنه إن سرق تقطع يده، يترك السرقة، تزجره. حينما يتذكر الإنسان أنه إن زنى سيقام عليه حد الله جل وعلا حسب حاله بكرا أو ثيب، يمتنع ولا يقدم على هذا إلا متمرد. إذا عرف أنه إن قتل قتل، ترك القتل، لما يفعل شيئا يكون سببا في قتله؟ حتى ولو تواطأ مجموعة على قتل شخص ليضيعوا دمه ما يضيع، يقتلون كلهم ولو بلغوا ما بلغوا. لما تواطأ سبعة من أهل اليمن على قتل شخص منهم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بالقصاص منهم كلهم، كل السبعة، في واحد قتلوه. قالوا يا أمير المؤمنين تقتل سبعة في واحد؟ قال والله لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. أهل البلد كلهم لو تمالوا على قتل شخص وقتلوه قتلتهم به قصاصا، حكم الله جل وعلا. فبذا تحفظ الدماء وتحفظ الأموال وتحفظ الأعراض إذا طبق شرع الله، أما إذا لم يطبق انتهكت وذهبت وتجرأ الإنسان على القتل يقول ما في قصاص، أقتل ثم أحبس، بعد الحبس تغير الحال أخرج. فالحبس ليس فيه زجر ولا يكفي، والجلد لا يكفي، وإنما حكم الله جل وعلا الذي اختاره لعباده لمصالحهم، اختاره سبحانه لمصالحهم، فهو أعلم بما يصلح عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله جل وعلا لطيف بعباده مع هذه الأحكام وما فيها من قوة، فهي من لطف الله جل وعلا بعباده. نعم. وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجل بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به، يعني سواء كانت من أحكام الجاهلية القديمة أو من أحكام الجاهلية الحديثة أو من وضع رؤساء القبائل والأعيان ونحوهم غير مستند إلى شرع الله، كل هذا حكم الجاهلية، حتى والقوانين الوضعية المستوردة من الشرق أو الغرب فهي من حكم الجاهلية، ما خالف حكم الله جل وعلا فهو من حكم الجاهلية. كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون أن يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون، من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء. عن الحسن قال: من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية. وكان طاووس إذا سأله رجل أفضل بين ولدي في النحل قرأ: أفحكم الجاهلية يبغون الآية. وقال الحافظ الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليري قدمه. رواه البخاري. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.